لله رب العالمين. تمام؟ أول مرة تيجي؟ ثاني مرة؟ أول مرة؟ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة عند باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بعدما تكلم فيما يدخل تحت التخصيص وما لا يدخل، أو ما يجوز أن يخصص وما لا يجوز، انتقل إلى باب بيان الأدلة التي يجوز بها التخصيص، ثم ذكر أن المخصص على قسمين: متصل وهو الاستثناء والشرط والصفة، ومنفصل، وذكر لنا ستة من المخصص المنفصل: نطق الكتاب والسنة، النطق والمفهوم والإجماع، وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، والقياس. أعتقد هذا الذي وقفنا عنده في المرة الفائتة. الفصل: وأما الذي من جهة الشرع فوجوب. معلش بس عشان نربط الكلام. قال: وأما الذي من جهة الشرع فوجوب نطق الكتاب والسنة لواحد، ومفهومهما اثنين، وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وإقراره أربعة، وإماع الأمة خمسة، والقياس ستة. يبقى ذكر الشيخ من المخصصات المنفصلة ستة. خلاص؟ قال: فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به، يعني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، كما في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص به قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قلنا: ولا تنكحوا المشركات عام، لأن المشركات جمع محلى بالألف واللام. وقلنا سابقا بأن صيغ العموم التي ذكرها الشيخ للمبتدئين أربعة: الجمع المحلى بالألف واللام، والاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يكن هناك دليل عهد، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو استفهام، والأسماء المبهمة. فالمشركات عام، تندرج تحت المشركة النصرانية واليهودية، فخص هذا العموم بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهناك رأي آخر يقول بأن المشركة أو المشرك غير أهل الكتاب، وبالتالي كل نص يعمل على حياله، يعني يعمل وحده، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وحده، والمشركات ولا تنكحوا المشركات وحده، لأن المشركات غير الكتابية، بناء على قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، بما أنه عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف دليل التغالب. خلاص؟ قال: ويجوز تخصيص السنة به، يعني ويجوز تخصيص السنة بالكتاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلفظ الناس عام، خص بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية آية التوبة خصصت هذا الحديث. فالشيخ يقول ويجوز تخصيص السنة به يعني بالكتاب. ومن الناس من قال لا يجوز يعني لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب. والدليل على جوازه الذين قالوا لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب لأن السنة ظنية والكتاب قطعي ولا يجوز تخصيص الظن بالقطع. وكأن هذا الرأي عند هؤلاء الناس يقول الكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة. فالشيخ يقول والدليل على جوازه أي على جواز تخصيص السنة بالكتاب أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها. فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به يعني اعكس. إذا كنت أنت عند الشافعية أنتم تخصصون الكتاب بالسنة والسنة غير مقطوع بها والكتاب مقطوع به، فلما تمنعون تخصيص السنة بالكتاب؟ يعني أنت تخصص الكتاب بالسنة. فإذا كنتم تجوزون، ويرد على هؤلاء الناس، إذا كنتم تجوزون تخصيص الكتاب بالسنة فلما لا تجوزون تخصيص السنة بالكتاب؟ فصل. فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها يعني السنة تخصص الكتاب. السنة تخصص عمومات القرآن وشرحنا هذا عند السادة الشافعي. أما عند الحنفية فلا بد الذي يخصص الكتاب عندهم سنة متواترة أو مشهورة. أما سنة الآحاد الظنية عند السادة الحنفية لا تخصص عمومات الكتاب لأن عمومات الكتاب قطعية. والظن لا يقوى على تخصيص القطع، إنما الذي يخصص الكتاب عند الحنفية السنة المتواترة أو المشهورة. لكن لما كانت دلالة العام عند الشافعية الظنية وخبر الأحد ظني فالظن يخصص الظن. ألف أما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاطع، خص به قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم عام، فين العموم؟ ها؟ يوصيكم الله فين صيغة العموم؟ يوصيكم الله في أولادكم، الجمع المضاف يفيد العموم، يبقى أولادكم عام. الطيب جاء قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، يبقى لو أن ولدا قتل أباه خرج من العموم لا يرث. ليه؟ لأن السنة تخصص عمومات الكتاب. وللقاعدة الفقهية من استعمل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعمل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالولد لما استعجل ميراث الأب بقتله نعاقبه بالحرمان من الميراث. فقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث خصص عموم قوله يوصيكم الله في أولادكم. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني والظن لا يقوى على تخصيص القطع. وقال عيسى بن أبان من الحنفية إن دخله الحنفية عندهم قاعدة. الحنفية دلالة العام عندهم قطعي خلاص. فإن دخل العموم تخصيص فإن دلالة العموم تنقلب من كونها قطعية إلى ظنية. يعني العام الذي دخله التخصيص عند الحنفية ينقلب إلى ظن. ومن ثم فإن العام بعد التخصيص يخصص بخبر الواحد وبالقياس. القياس ظن وخبر الواحد ظن والعموم بعد التخصيص عندهم ظن. ده اللي يقوله عيسى بن أبان، يقول إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، لأنه بعد أن دخله التخصيص تكتب صار ظنيا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد. يعني دلالة العموم عند الحنفية بعدما دخلها التخصيص تخلخلت، تطرق إليها الاحتمال. بعدما أنت مثلا أخرجت خمسة من العشرة في العام، أخرجت خمسة، هناك احتمال أن يخرج واحد آخر، يخرج اثنان آخران، فانقلب العموم من القطعية بعد التخصيص عند الحنفية إلى ظني. ما دام انقلب إلى ظني يجوز تخصيصه. يبقى العام الذي دخله التخصيص، القاعدة العام عند الحنفية، العام الذي دخله التخصيص يخصص بخبر الواحد وبالقياس، أما قبل أن يدخله التخصيص فلا يجوز، لأن العام قطعي والقياس وخبر الواحد ظني، والظن لا يخصص القول. قال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص لم يجز. واضح الكلام؟ نعم. ماذا يقول؟ أعيد مرة ثانية. أنت شافي؟ خلاص، دلالة العام عندكم ظنية، خبر الأحد ظني والقياس ظني، فالظن يخصص الظن. الحنفية دلالة العام قطعية، يعني العام يتناول أفراده عند الحنفية على سبيل القطع. خبر الآحاد إذا جاء عند الحنفية لا يخصص عموم الكتاب. القياس عند الحنفية ظن لا يخصص عموم الكتاب. لكن الحنفية يقولون العام إذا دخله التخصيص، العام إذا دخله التخصيص انقلب من قطعي إلى ظني، بعد ما دخلوا التخصيص انقلب، يجوز أن أخصصه مرة ثانية بخبر الواحد وبالقياس. لكن الحنفية يقولون دلالة العموم ابتداء لا تخصص بخبر الواحد ولا بالقياس. واضح؟ وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص لم يجز. والدليل على جواز ذلك أنه يدخله التخصيص عند الشافعية أنهما دليلان، أحدهما خاص والآخر عام، فقضي بالخاص منهما على العام. واضح؟ كما لو كان من الكتاب. والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناول بلفظ محتمل، وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. واضح؟ ويجوز تخصيص السنة بالسنة. ما احنا قلنا النطق، النطق يتناول الكتاب ويتناول السنة، بعد أن بين أن الكتاب يخصص بالكتاب، وأن الكتاب يخصص بالسنة، وأن السنة تخصص بالكتاب، انتقل إلى القسم الأخير وهو تخصيص السنة بالسنة. وذلك مثل قوله هل أخذتم إهابها فتبغتموه فانتفعتم به، يخص به قول لا تنتفع من الميتة بشيء. لا تنتفع من الميتة بشيء عام، لأن كلمة شيء فيها عموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفع من الميتة بشيء، بأي شيء، هذا إيه؟ عام. لكن قال هل أخذتم إهابها فدببتموه فانتفعتم به؟ هذا النص خصص عموم النص الثاني، يبقى نستثني من شيء الإهاب فإننا ننتفع به، ده من تخصيص السنة بالسنة. ومن الناس من قال لا يجوز، لا يجوز إيه؟ لا يجوز تخصيص السنة بالسنة. لذلك في دراسة العلم لو أننا التفتنا إلى كل قول يقال لا نجد مسألة، وذاك أعجب من الشاطبي عندما يقول بأن الأصول قطعية. الشاطبي في أول الموافقات ناقش مسألة هل أصول الفقه، قواعد أصول الفقه قطعية ولا ظنية، هو اختار أنها قطعية. لكن المحققين الشيخ عبد الله دراز يقول لا، هو مقصده أن الكليات قطعية، قواعد الكلية مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما قواعد الأصول المحققون على أن منها القطع ومنها الظن. يعني أنت من خلال من أول ما قرأنا لا تجد مسألة اتفق عليها في الأصول، لكن المهم أننا نأخذ الأقوال الراجحة ونعمقها، لأنه حتى في الفقه في كل الكتب الخلاف قائم وموجود. فإذا كنا في كل مسألة كالببغاوات نحكي الخلافات، نحكي الأقوال المعتبرة، ولذلك القاعدة وكل خلاف جاء معتبرة، وليس كل خلاف جاء أي معتبرة إلا خلاف أو خلافا تنفع اثنين له حظ من النظر. يعني الخلاف الذي التفت إليه هو الخلاف الذي قام على دليل، قام على نظر. أما الخلاف هكذا الخلاف السائب اللي لا يلتفت إليه، واضح؟ خلاف المرسل لا يلتفت إليه، لما الذي يلتفت إليه هو الخلاف الذي يقوم على النظر وعلى الاستدلال. هل ومن الناس من قال لا يجوز، لا يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ ليه؟ بيعلم لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا، فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. التخصيص بيان، خذوا بالكم من القاعدة، لما تخصص العام هذا التخصيص بيان. لأنك ماذا تريد من التخصيص؟ تريد أن تقول بأن هذا العام خرج. أنا عندما أقول مثلا أكرم الحاضرين الصادقين، عندما قلت أكرم الحاضرين هذا عام، عندما قلت الصادقين تخصيص بالصفة، فهذا بيان لمن أريد أن يكرم. يبقى التخصيص القاعدة التخصيص إيه؟ بيان. قال طيب يا أخي الذين يعترضون على التخصيص قالوا السنة كلها بيان. فأنت لما تقول بأننا نخصص السنة بالسنة كأنك تريد أن تقول تخصص البيان بالبيان، والسنة كلها بيان. فهمتم؟ التخصيص بيان والسنة بيان، كيف تخصص البيان بالبيان؟ ده رأي المعترضين. يقولون ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا، فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله. يعني وسيأتي في باب اللاحق، الأبواب اللاحقة يعني، في بيان الدليل على جواز تخصيص السنة بالسنة. واضح؟ يمكن أن نقول درجات البيان متفاوتة، ولذلك البيان يلحقه البيان. وأما المفهوم فضربان، هو دلوقتي قال لك ستة من المخصصات المنفصلة، نطق الكتاب والسنة مش كده، وبعدين ومفهومهما. خلاص، بعدما نتكلم عن نطق الكتاب والسنة، الكتاب مع الكتاب والسنة مع السنة والكتاب مع السنة والسنة مع الكتاب، هو الآن ينتقل إلى المفهوم. تعرف المفهوم إيه؟ دلالة اللفظ في غير محل النطق. المنطوق يا ابني دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق. خلاص، المفهوم قسمان، مفهوم موافقة وهو ما يسمى بفحوى الخطاب، مفهوم مخالفة وهو الذي يسمى بدليل الخطاب. مفهوم يا بني؟ يبقى عندنا منطوق وعندنا مفهوم، ده عند الشافعي. احنا في لهم تقسيمات اخرى. المفهوم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. خلاص، المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ولا تاكلوا اموال اليتامى، منطوق يفيد تحريم اكل مال اليتيم. طيب، هل يجوز احراق مال اليتيم؟ قال لا، من باب ايه؟ مفهوم الموافقه، لان احراق مال اليتيم يستوي مع اكل مال اليتيم في الحرم كده. طيب، مفهوم مخالفه في السائمه زكاه، ما حكم غير السائمه؟ ايما كان، المهم ان المفهوم اما مفهوم موافق، يعني حكم المسكوت عنه كحكم المنطوق، واما مفهوم مخالف، المفهوم يعطي حكما يخالف المنطوق. الحنفيه ينكرون المفهوم المخالف، يقولون اللغه لا تدل عليه، اللغه الفاظ ظاهره، اللغه تدل على المنطوق. شو علاقه اللغه على راي اخواننا السوريين بالمفاهيم؟ طب المفاهيم عند الحنفيه مسكوت عنها، الى ان ياتي دليل اخر يقول نعمل بهذا المفهوم او لا نعمل به. ليس مجالنا الان، مجالنا الان هل المفاهيم تخصص او لا تخصص العام؟ اما المفهوم فضربان، فحوى الخطاب اللي هو مفهوم الايه؟ الموافقه، ودليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. فقال أما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذا في قول الشافعي رحمه الله ولا رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه. إيه بمعناه؟ هل يعني يدل على الضرب بمعنى القرآن لما قال فلا تقل لهما أف؟ فهم الشافعي أن هذا النص يدل بمعناه على حرمة الضرب، وعنده هذا يسمى بقياس جلي، والقياس الجلي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فالضرب أولى بالحكم من المنطوق، إلا أنه معنى جلي. وعلى قول غيره لما الحنفية أبو حنيفة يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص، فلا تقل لهما أف، ما حكم الضرب؟ دلالة نص عند الحنفية وقياس جلي عند الشافعي. يعني الحنفي يقول هذه دلالة نص، اللغة تدل عندما قال القرآن أف، باللغة تدل على أن الضرب محرم. خلاف بينهم، هل دي دلالة نص أو ده قياس جلي؟ خلاص. وقالوا على قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. الآن الشيخ الآن بين المسألة، لكن هو قال فهو تنبيه ويجوز التخصيص به. فين التخصيص بقى؟ مش دلوقتي الشيخ قال لنا إن فحوى الخطاب المفهوم الموافق يخصص العام؟ فين التخصيص؟ أين المخصص والمخصص هنا في هذا المثال؟ شو يا سيدي قال؟ فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى عندنا مخصص ومخصص. فين المخصص والمخصص؟ أيوة، فين نخصص إيه؟ فين التخصيص؟ فحوى الخطاب اللي هو إيه؟ مخصص. فحوى الخطاب اللي هو إيه؟ مفهوم الموافقة. عم اللي هو ايه في الآية؟ أنا عارف، أنت كل اللي هو فرض يعني. أنا لا أعرف، أنتم المثال أمامكم وبعد ذلك سيعقد امتحان، والذي يغيب عن الامتحان يعني ناخذ الأسماء، والذي يغيب لا يدخل المحاضرة التي بعدها خلاص. يعني واحد يقول لك والله ما الأستاذ يعمل امتحان ما تجيش، ما تجيش ما فيش حضور. أما في امتحان تحريري بعدين امتحان شفوي بينهما فترة عشان نشوف الطالب يذاكر ولا هو يحضر وخلاص. سننصر مع الشيخ عمرو في آخر المحاضرة ونأخذ أسماء الحاضرين، وبعد ذلك في المراحل الجاية يقف واحد اتفقنا معاه قبل أن آتي بربع ساعة يأخذ الأسماء اللي معاه التي تحضر، واللي غاب وما جاش ده ما يدخلش تاني خلاص. احنا مش جايين هنا، العلم مش لعبة تحضر مرة وتغيب مرة وتعمل مرة، ده واحد بيهرب. فين بقى يا مولانا؟ بص كده في الكتاب، ما تبصليش. نعم، ما بين الإذاء يعني اللي هو المخصص للكلمة المفهومة. أف فيها عموم؟ ما هي مفهومة. إذا قلنا مثلا عن الضرب، يعني أنت تريد أن تقول أف في عموم والضرب يخصص أف، يعني كأن الله حرم بس الضرب؟ يعني لو واحد سب والديه مش حرام؟ يعني أنا أريد أن تضع يدك أو أن تضع أيدينا على العموم والمفهوم المخصص. والمفهوم المخصص الضرب، يعني معنى ذلك انه يحرم الضرب فقط وما في معنى. ها؟ وما في معنى الضرب القول. طب ما هو ايه لما ده كله ايذاء؟ الشيخ يقول ويجوز التخصيص به بالمفهوم، مش كده؟ بإيه؟ بالفحوى اللي هو مفهوم الموافقة. ما دام يجوز التخصيص به يبقى عندي عام مخصص. فين العام المخصص؟ ومنطوق الآية. منطوق الآية عام. نعم. طيب. بعدين؟ والمخصص هو مفهوم موافقة. اللي هو اللي فسره الشافعي بالضرب. اللي هو ما هو أشد من الأف، من قول أف. يعني إذا الضرب وما سواه من الأذى. خليك معي. يعني إذن الذي يحرم الضرب فقط؟ الذي يحرم الوقوف في المصارع. نعم؟ الذي يحرم الوقوف في المصارع. إذن إذا ما فيش تخصيص؟ نعم. خصصنا من بدل أنه منطوق الآية يحرم قول أف. معنى ما سواها عن الإباحة. فخصصنا من الإباحة ما هو أعلى من قول أف كالضرب وغيره. يعني دلوقتي يبقى أف حرام. أقل كلمة تؤذي الوالدين أف. خلاص؟ السب حرام. الضرب حرام. الإيذاء بأي وجه كان حرام. فين التخصيص؟ ممكن أقول بمفهوم المخالفة هو حرف التأفف بمفهوم المخالفة، يعني ممكن أنه أجاز غير التأفف. أنا ما عنديش مفهوم مخالفة، أنا عندي مفهوم موافقة. التخصيص هو البيان يا مولاي. نعم؟ التخصيص هو البيان. يعني إيه البيان؟ البيان مفهوم الموافقة الآية. يعني إيه؟ يعني نور بيان وليس تخصيص من جملة الآية. ليس إخراج. يعني هو التخصيص إخراج. في الإخراج بيان. هنا التخصيص نوع بيان. يعني إيه نوع بيان؟ يعني ليس المقصود به الإخراج. يعني بيان. ما أعرفش أنا التخصيص، ما أعرفش من الإخراج ده، ما أعرفش أنا. إذا كان في الأصول في تخصيص ما فيش فيه إخراج، ما أعرفش. التخصيص نوع من البيان. مش ما فيش فيه إخراج. تخصيص فيه إخراج لأنه قصر العام على بعض أفراده. دلوقتي فلا تقل لهما أف. خلاص؟ العموم الإذاء. خلاص؟ خصصنا من الإذاء الضرب. ليس معنى هذا أن ما عدا الضرب حلال، لا، ده مفهوم موافقة. انتوا التبس عليكم انه فهمتم انه مفهوم مخالفة، هو مفهوم موافقة. يعني كأنني افرد فردا من افراد العام بالتخصيص، كأني اقول لكم كلكم ناجحون، ثم اقول محمد ناجح، هذا طالب معاكم، افردت من العام، خصصته من العام، لكن حكمه موافق للعام. مفهوم دي دقيقة جدا. فهمتم؟ بس هذا خلاف للحنفية. الحنفية يقولون عندهم قاعدة، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وده أدق. يعني أنا عندما أقول الآن كلكم ناجحون، ثم قلت عمرو ناجح، ما جئت بشيء، ما خصصت إلا مزية بيان، بس ذكرت مرتين لشأنه، لكن من حيث الحكم ليس هناك تخصيص. فالقاعدة إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص. ولذلك الحنفية في فرائض الصلاة عندهم مش الفتحة، عندهم مطلق قراءة. ايه دليلهم؟ يعني من تصلي في الصلاة عند الحنفية، دخلت الصلاة فلم تقرأ الفاتحة وقرأت إنا أعطيناك الكوثر، صلاتك صحيحة. صحيح فاتك الواجب وهو الفاتحة، ولم تحصل على الكمال في الثواب. وعند بعض الحنفية أنت تعيد الصلاة لتجبر النقص، لا على أن تكون الأولى باطلة، بل على أن تكون الثانية جابرة للأولى في النقص. لكن لو أنني صليت عند الحنفية دون أن أقرأ الفاتحة صلاتي صحيحة. ليه؟ قالوا استدلالا بقوله فاقرأوا ما تيسر منه. اقرأوا ايه؟ ما تيسر. فالشافعي اعترضوا قالوا هذه في صلاة الليل. فقال الحنفية إفراد فرض من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. اقرأوا ما تأثر منه، أنت أفردت فرضا بأنه في الليل ما خصصت العام، خلاص؟ يبقى هنا هذا مفهوم موافق مش مفهوم مخالف. واضح يا سيدي؟ قالوا على قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص، وأما دليل الخطاب اللي هو مفهوم الايه؟ المخالفة. وأما مفهوم الخطاب الذي هو عندكم ايه بقى؟ واحد بس عشان اسمع. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق. كلكم نقيض؟ لا انا صلحتها نقيض لأنه مقتضى يعني بعيد شوية. نقيض أوضح. وأما مفهوم أو أما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به. يبقى هو قال لي فحوى الخطاب يخصص، قال لي ودليل الخطاب يخصص. وقال أبو العباس بن سريج من الشافعية لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق لأن عندهم أنه ليس بدليل، والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى. وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر، فأيهما كان جاز التخصيص. يبقى إن كان دليل يعني هذا يرجع نرجعه إلى مكان آخر. إذا ثبت عندنا أن دليل الخطاب دليل يخصص، أنه ليس بدليل لا يخصص، خلاص. الفصل في تعارض اللفظين. إذا تعارض لفظان يقرأ الشيخ باقي 10 دقائق. قرأ الشيخ ما قرأش الشيخ لسه بقى. لا 50 دقيقة نص ساعة فيها البركة. ما في ناس تقعد تدرس 3 ساعات وتخرج في النهاية وقال إيه ما قالش حاجة أو بيحكي حكاوي الأهالي وبيعطيك أسماء كتب وأسماء حواشي وخلاص. صح ولا لا؟ العبرة بالكيف لا بالكم. لا خلانا نشوف النهارده كام صفحه وش وضغط بالكون. بقول لهم يعني خلانا ايه شويه قليل لكن فيه زبط، لكن ممكن نقعد 3 ساعات واحكي لك قصه من هنا وقصه من هنا وانا سافرت رحت كذا وحصل معايا كذا وقابلت واحده في المطار قالت لي كذا. ايه يا هو ده خبيث شويه انا بقرا عشان ما اتعبش واشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في تعارض اللفظين. إذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. عندنا 4 صور في التعارض. عندنا نصين كل منهما عام ومتعارضين. عندنا نصين كل منهما خاص ومتعارضان. عندنا نصين أحدهما عام والآخر خاص. عندنا نصين كل منهما عام وخاص. النص الأولاني عام من وجه خاص من وجه، والنص الثاني عام من وجه خاص من وجه. عندنا 4 صور. طريقة فك التعارض عند الشافعية غير فك التعارض عند الحنفية. احنا ماشيين على الآن النهج الشافعي. فعندنا عامان، عندنا خاصان، عندنا عام وخاص، عندنا عام من وجه خاص من وجه، عام من وجه خاص من وجه. كيف نفك الإشكال؟ كيف نفك التعارض؟ هذا ما سنبينه الآن. قال فإن كانا خاصين مثل أن يقول لا تقتل المرتد واقتل المرتد. لا تقتل المرتد خاص، وهو من خرج عن الإسلام أو من رجع عن الإسلام. لا تقتل المرتد خاص، اقتل المرتد خاص. الشيخ يأتي هنا بأمثلة افتراضية من الكلام، لأنه ربما لم يعثر على نصين خاصين في الحديث أو في القرآن يتعارضا، لكن فيه، لكن هم جاب لك مثال توضيح. اقتلوا المرتد خاص، لا تقتلوا المرتد خاص، تعارض أمر ونهي، ماذا نفعل؟ وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. خاص وخاص، صلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. يبقى عند طلوع الشمس ده ايه؟ خاص. وصلوا عند طلوع الشمس خاص. ماذا نفعل اذا تعارض الخاص مع الخاص؟ نعم. فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، ويكون أحدهما ناسخا للآخر. قال لي لما يتعارض الخاصان، أول حاجة إن عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم، لأن النسخ يتوقف على أمرين: عدم إمكان الجمع، ومعرفة التاريخ. يبقى لا يقال بالنسخ إلا بعد معرفة التاريخ، أن المتأخر ناسخ للمتقدم. واضح يا ابني؟ نعم. فإن عرف التاريخ نسخ الأول والثاني، وإن لم يعرف وجب التوقف. ما عندش الشافعية حل لكده، في ضيق افق. لا تقول بالنسخ لا توقف، قول يا ابو. فان عرف التاريخ نسخ الاول والثاني، وان لم يعرف وجب التوقف. وان كانا عامين مثل ان يقول من بدل دينه فاقتلوه. فين العموم؟ من اسماء المبهمه، وللعموم والخصوص من وما، والشائع العموم معنى فيهما، ومن على ذوي العقول تحمل، وما يكون للذي لا يعقل. إذا من بدل دينه فاقتلوه عام، العموم من أين جاء؟ قال لي من صيغ من. نعم. ومن بدل دينه فلا تقتلوه. وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس. الأولاني قال لي عند طلوع الشمس خاص، لأن نظرنا للوقت، هنا نظرنا للصلاة. صلوا عند طلوع الشمس، صلاة فرض، صلاة نفل، مش كده؟ صلاة نذر، أي صلاة؟ لا. فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تعمل. يبقى لما يتعارض الخاصان عند الشافعي لا النسخ لا التوقف، لما يتعارض العامان عند الشافعية عام وعام، قال لي اعمل ده واعمل ده كله في حاله. ماشي؟ نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. وقال: شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. عندهم في كتب مخرجة الحديث ده؟ قول يا شيخ. أخرجه مسلم كتاب التقضية باب بيان خير الأول ولا الثاني؟ لا الأول. أيوة. وأبو داود كتاب الأقضية باب الشهادات، والترمذي كتاب الشهادات باب ما جاء. الثاني الثاني أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونه، وأحمد في مسند أبي هريرة. بس كده ممكن وترمي. نعم. النسخة دي موجودة ترمي. ماشي سيدي. قول. فقال أصحابنا: الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم، أو وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا، فإن الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه. والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق، إذا علم من له الحق أن له شاهدا، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. يعني حمل هذه على حال ولا دي على حال، دي بيسموها إيه؟ إمكان الكذب. يعني هو أنا أمكن الجب، يبقى نقدر نقول إن العمين إذا تعارض إيه؟ أول حاجة محاول إمكانية الجب. نعم. وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالاسم الذي قبله. بس ما فيش حل له. يبقى عندكم إذا تعارض الخاصان القول بالنسخ أو التوقف، إذا تعارض العامان إمكان الجمع أو التوقف. سؤال بريء، ولماذا في الخاصين لا يحاول إمكانية الجمع؟ طب القضية الشخصية مفيش فيها جمع؟ يا أخي مش هو العرب يا أعوذ بالله من غضب الله. أنا دائما وقت واحد وإمكانه، ده وقت واحد ده خارج عن الكلام. أنا أتكلم الآن خاص وخاص، ألا يمكن فيهما الجمع؟ المحشي هنا قال إن أمكن الجمع. الله يفتح عليك، المحشي مين ده بقى؟ الفداني. شيخ الفداني. أنا وقتها من دماغ شيخ الفداني قال، هل من خاصين أيضا يمكن في إيه ملجأ؟ مش كده يا بولا؟ ما في شيء يضايقني من أي طالب من أي كان إلا أسأله في شبرا فيروح يجاوبني في الجيزة. أنا لي علاقة بالوقت واحد وأنا أخطب، أنا بتكلم في نقطة محددة. الخصال يمكن الجمع؟ تقول لي يا أستاذ يمكن، أو تقول لي ما يمكنش. فلم تقول لي ما يمكنش ولا أكتب ليه؟ النقاش العلمي كده. انما الجماعه اللي ما بيدرسوش العلم او ما درسوش العلم على الشيوخ، هو كده تكلمه يمين. واحد من كام يوم بكلمه من في بلد خارج مصر، بقول له بيقول لي زياره القبور شرك. بقول له النبي يقول كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. قال لي لا، بيزوروا القبور ويطوفوا حوالين القبور ويعبدوا القبور. ده قصه ثانيه، مال انا ومال ده الكلام ده؟ هو راجل كبير كده وراجل في شتمه الديون حمار. لذلك اتعلمنا واحنا صغيرين تحرير محل النزاع. احنا بنتكلم في ايه؟ انت بتقول لي زياره القبور تجوز او لا تجوز؟ بقول لك تجوز. انت بتقول لا تجوز، بقول لك تجوز بدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. يبقى نستفيد من هذا الحديث جواز زيارة القبور. كن بقى في طواف، في عبادة، في استغاثة، في كذا كما تدعي، دي مسألة مالهاش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. ولذلك الأصوليين قالوا الأحكام عوارض وليست بصفات ذاتية. يعني هذا الحديث يدل على زيارة القبور، لما يرتكب حرام يبقى الحرمة عرضت من العارض الذي عرض مش من زيارة القبور. فهذا اللبس نفصل بين الأشياء. عقلية طالب العلم عقلية مميزة، لكن انت تكلم واحد في مسألة يخش لك في 50-300 مسألة وتقول له واحد ايه؟ يقول لك انا طلقت امرأتي. قلت لها ايه؟ يقول لك اصل هي شتمتني الصبح. طيب ماشي، ملوش علاقه. برضه قلت لها ايه؟ يقول لك اصل هي كنت انا عايز تعملي شاي بحليب، عملت لي شاي ساده. برضه ايه علاقته بالسؤال؟ انت قلت لها ايه؟ مش كده يا مولا؟ دي عقليه العوام. عقليه طالب العلم محدد، يجوز الجمع بين الخصين، يجوز ان امكن الجمع. نعم. قال وان كان وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله. يبقى تحفظ كده، خاصان إمكان الجمع أو التوقف. وخليها على الاثنين عشان تحفظ أسهل. عمان وخصان إن أمكن الجمع أو التوقف. صح كده؟ الحنفية عندهم قصة تانية طويلة جدا في القرين، يعني تحتاج شهر شرح. عندهم لا ما تتكلمش عن بس الفصل اللي العام لا علمنا كلامنا في إمكان الجمع. وأيضا في العامين إن عرفت ذلك نقول بالنفس. نفس القصة يعني. أي نصين تعارضا إن أمكن الجمع مقدم على النسب، إن لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ المتأخر ينسخ المتقدم سواء عام أو خاص. إن لم نعرف التاريخ ولم يمكن الجمع نتوقف. ما عندكوش حل إلا كده. ما فيش هل وجد الصاد يعني لم يمكن الجمع ولم يعرف يعني تعريف هو هنا لا يتكلم عن ما صدقاه في الخارجي. هو هنا يوصل لك قاعدة. ثم أنت وأنت تقرأ في القرآن الكريم وتقرأ في السنة هتجد الخلاف. يعني السيوطي قال في القرآن 21 آية منسوخة، الشيخ الزرقاني قال لا دول سبعة وجمع، المضيقون للنسخ جدا قالوا أيتين، المنكرون للنسخ قالوا ما فيش ولا آية في القرآن نسخ الآية، زي الشيخ الغزالي وعندك أبو مسلم الأصفهاني لما تقرأ في تفسير الرازي كل ما قيل فيه بالنسخ أبو مسلم الأصفهاني يقول هذا تخصيص بالزمان. وصاحب جمع الجوامع قال الخلاف لفظ بينه وبين الجمهور. فلسعة لا شو عندك أصلاً أقول عندي محاضرة في الكلية بالساعة 11 لوحدة، بعدين باجي علينا، بعدين سيدنا في كورتي النهارده بعد المغرب، المرة اللي قلت لكم قطعوا الطريق. قلت لكم اجي على العشاء بعدين الأطرس قطع الطريق. فلم نستطع أن نأتي إلى الدرس. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل قوله تعالى حرمت عليكم. خلاص القاعدة عندكم الخاص يقضي على العام. السورة الثالثة. السورة الثالثة إذا تعارض خاص وعام فالخاص يقضي على العام. نعم. مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب لبغ فالطهر. وقوله فيما سقط وقوله فيما سقط السماء العشب مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، وهذا قول المعتزلة. قول المعتزلة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عندنا يجوز لأهل السنة، لكن الذي لا يجوز عندنا تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى لا يجوز عندنا تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني عن وقت العمل، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب خلافا للمعتزلة. لما أعمل لا يتأخر عني البيان، إنما لما قد يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بلفظ مجمل ثم يأتي البيان فيما بعد ما في ذلك ضيق. معتزلة قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن الله لا يخاطب عباده بالمجملات لأن المجملات فيها تعمية. قلنا قد يختبرون بالمجملات لاختبار العزم، لكن الذي نتفق عليه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل اللي هو بنقول عنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. نعم. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام، وإن كان متفقا عليه قضي به. والدليل على ما ذكرناه أن الخاصة بس ما أشوف إنه والله خطأ. نعم. ما أشوف والله خطأ. والدليل على ما ذكرناه أن الخاصة هو أقوى من العام. طبعا الشافعية عندهم دلالة العام ظني ودلالة الخاص أكثر الشافعية على أنها قطعية، فالعام أقوى من الخاص. وعلى ما أذكر من زمان، على ما أذكر الآن، أن الشيخ الإسنوي في نهاية السؤال قال حتى دلالة الخاص ظنية، لكن الظنية الخاص أقوى من ظنية العام. ده عند الشافعي. عند الحنفية كلاهما قطعي، العام قطعي والخاص قطعي. إذا كنت عندهم مسألة تانية لما يتعارض الخاص مع العام. نعم. والدليل على ما ذكرناه أن الخاص هو أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، لأنه محتمل أنه لم يرد به العموم، إنما الخاص ما فيش فيه احتمال. صح؟ دلالة العام ظنية عند الشافعي أنه فيه احتمال، احتمال أن هذا العموم غير مرد. فوجب أن يقضى بالخاص عليه. طيب أنا أنزل بقى أروح للسلام وأكيد. لا مش هيمشي كلهم يقعدوا. أنا خلص الدرس كلهم يقعدوا. بعد الدرس تقعدوا عشان في غدا جاي. في أكل. وأما إذا كان واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. بس نقف عند الساعة شوية. نقف عند الصورة الرابعة. إذا كان أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والنص الثاني عام من وجه خاص من وجه. الساعة كده يا شيخ لا بعدين ذلك. نقف عند هذه الصورة الرابعة.